لعلكم تتفضلون في مطلع هذه الحلقة بالحديث عن فضل عشر ذي الحجة وما الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها في هذه الأيام العشر المباركة لاستغلالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلله الحمد منا على ما ييسر ويسر من النعم التي لا تحصى، وإن أجل النعم على المسلم هداية الله له لهذا الدين، وإن من أجل النعم للمسلم أن يعظم شعائر الله ويهتم بها ويحمل نفسه على طاعة الله ويتجنب المحرمات ويحذر من البدع في العبادات والأخلاق، ويحاسب نفسه قبل أن يعرض للحساب. فإن الحديث الصحيح يقول فيه سيد البشر: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. الدنيا دار ممر، دار حرث وزراعة، دار متاجرة، والموفقون من يغتنمون فرصها ويبادرون لأداء الأعمال قبل العوائق. فإن الإنسان في هذه الدنيا معرض لعوائق متعددة متنوعة، من غنى وفقر، وصحة ومرض، وإقامة وسفر، وسرور يلهي، وهموم تقعد، إلى غير ذلك. فالنعم لا تحصى، والمصائب والمتاعب كثيرة جدا. ومن لطف المولى جل وعلا بعباد ما يهيئه لهم من أسباب الرجوع إليه، والمواسم الكريمة التي يسعون فيها إلى خالقهم جل وعلا، ليبدل سيئاتهم حسنات، ليبدل خوفهم آمنا، ليبدل فشو المنكرات والمعاصي إزالة لها، ليبدل الإعراض عن الخير والهدى بإقبال إليه واستقامة. إن فضل الله لا حدود له، إن مواسم الخير كثيرة، هيأ الله جل وعلا للأوابين التوابين، هيأ مواسم العبادة اليومية والأسبوعية كالجمعة، هذه واجبات، وهيأ المواسم المطولة كصيام رمضان والسفر إلى حج بيت الله الحرام، كل ذلك لإقامة ذكره جل وعلا، وليحاول العبد أن يعتذر إلى مولاه، لأن الله يدر على العباد النعم ويسر لهم أسباب الخير، يصح أبدانهم وينشر الأمن في أوطانهم، ويمكن لهم في كثير من الأمور، وهي نعم مع غيرها لا تحصى، وتستدام وتستزاد بشكر الله جل وعلا. من هذه المواسم عشر ذي الحجة كأنها مقدمة ليوم الحج ويوم عرفة، يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر العمل فيها بذكر الله والصيام للتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات، مع العناية التامة بأداء واجبات الطاعات. فإن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما فرضه على العباد، كما في الحديث القدسي الصحيح الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن فيما يتعلق في النوافل يقول في هذا الحديث القدسي العظيم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه الأشياء الأربع هي منطلق الخير ومنطلق الشر، الأذن والعين واللسان واليد والرجل. إما أن تكون مستعملة في طاعة الله، فإذا أدى الإنسان المسلم الواجبات وضم إليها تقربا بنوافل الطاعات يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، صان الله له سمعه، فلا يتلذذ بسماع غيبة أو نميمة، ولا يتلذذ بسماع خطاب فاحش أو دعوة إلى ضلال أو تمجيد لبدع أو منكرات، يشمئز من ذلك. صان بصره لا يطلقه إلا إلى ما أذن له في النظر إليه، صان لسانه لم تمتد يده إلى تناول شيء محرم أو مكروه من مطاعم أو ملابس أو شهوات ورغبات جسدية يصان. ويا كبير حظ من يصان وتحفظ هذه الجوارح له. عشر ذي الحجة العمل الصالح فيها، العمل الصالح الذي يحبه الله هو في عشر ذي الحجة أحب إليه مما سواها، حتى الجهاد، لأن الجهاد في سبيل الله يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم شأنه وجلال قدره وعظيم أثره في حماية الإسلام وبلاد الإسلام، وأن تعطيله هد للأسوار وفتح للثغرات وإغراء للأعداء، فقال ولا الجهاد في سبيل الله. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم وهو يبلغ عن الله رسالاته ويبين للناس ما نزل إليه من ربهم، فقال ولا الجهاد في سبيل الله. استثنى من يخرج بماله ونفسه ليجاهد في سبيل الله، لا ليستولي على العباد ويظلمهم ولا ليستعمر البلاد ويستولي على خيراتها، وإنما لهداية البشر. يقول الله عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر. عشر ذي الحجة ينبغي أن تعمر الصيام والذكر والتوسيعة على الفقراء والمساكين والتيسير على الموسرين والتجاوز عن المعسرين، ويتذكر من يفعل ذلك من الأغنياء الحديث الصريح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل في من كانوا قبلنا وكان ذا مال، فسأله ربه ماذا يذكر من كبير عمل، فقال ما أذكر من كبير عمل غير أني كنت أداين الناس. فآمر غلماني أن ييسر على الموسر ويتجاوز عن المعسر، فقال الله نحن أحق منك بالجواز، فتجاوز عنه أدخله الجنة. في هذه العشر قد يكون معسر يحب أن يحج وعليه دين ويخشى، فإذا تجاوز الموسر عن ذلك الدائن يبتغي بذلك وجه الله فهذا من الأعمال الكريمة الجليلة. مساعدة المحتاج من الأعمال الصالحة، الإفطار من ذكر الله في كل آن، ولكن في هذه الأيام المواسم الجليلة التي تتهيأ القلوب والنفوس وتشرئب الرؤوس للوافدين لبيت الله العتيق ومراضع الهدى والتقى ومدارج الصالحين بين البيت العتيق وأماكن المناسك من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى حتى تنتهي مواسم هذا الموسم العظيم، إذا اجتهد المسلم يتقرب إلى الله بصيام وصلاة وصدقة وكلمة طيبة وإظهار بشر أمام أخيه المسلم مع انكفاف عن الغيبة والنميمة والقيل والقال وفاحش المقال، مع الاهتمام بأمور المسلمين والدعاء لهم بالصلاح وتغيير الأحوال السيئة إلى أحوال الحسنة، فإن السوء المستشرع في العالم الإسلامي لا يتغير إلا إذا غير المسلمون ما بأنفسهم. فقد قال أصدق القائلين جل من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الآية عامة في كل الأمور، لا يغير ما الناس فيه من بؤس وعنى وخوف وشقى وفقر وحاجة وتسلق للأعداء، لا يغير ذلك إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بتوبة صادقة وتمسك بدين الله وتعظيم لشعائره والتماس رضا الله وإن سخط الناس. فإن من يلتمس رضا الله من أفراد الناس ووجهائهم وولاة الأمر فيهم، من التمس رضا الله ولن سخط الناس عليه، لكن همه أن يرضي المولى جل وعلا، فإن الله يجعل ذامه من الناس حامدا له، لأن الله هو الفعال لما يريد. فنصيحتي لكل مسلم أن يؤدي في هذه العشر المباركة من الأعمال الصالحة ما يقدر عليه ولا يرهقه، فإن الله لا يحب من العباد أن يرهقوا أنفسهم أو أن يعذبوا أنفسهم في العبادة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في وضع شخص: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وفي يريد أن يشق على نفسه العبادة، ويقول عليه السلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، لكن ما قدر عليه بدون إرهاق ولا مشقة ولا تعطيل مصالح هامة فقدها مضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، ما ليس كذلك ينبغي للمسلم أن يغتنم الفرصة. فإن العمل الصالح إذا وافق تأثرا وتأثيرا بالآخرين صار عملا مباركا. نصيحتي لمن هم بالسفر إلى الحج أن يهيئ نفسه بالتوبة إلى الله أيضا، ومقابلة تلك المواقف واستقبال ذلك العمل الهام العظيم بالتخلص من حقوق العباد والعناية بحقوق المولى جل وعلا، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يتذكر ما يستطيع تذكره من الذنوب، فما كان بينه وبين الله فقط تاب إلى الله جل وعلا وأناب، وما كان بينه وبين العباد حرص على أن يؤدي الحقوق ويصلح الحال، سواء كان ذلك غيبة أو نميمة أو أموال أو سوى ذلك. حذر أن توفيه منية في سفره فلا يتدارك إزالة ما علق به. هذه العشر المباركة عشر أداء الركن الخامس من أركان الإسلام لا يؤدى إلا فيها يوم عرفة. يتهيأ لهذه الأيام إن كان من أهل مكة من أهل الإقامة فليغادر صيام يوم عرفة وحده. يقول المصطفى بشأنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والمقبلة، وكلمة نحوها، وهذا إذا اجتنبت الكبائر. فحري بك أيها المسلم إن كنت مقيما أن تعتني بالأعمال الصالحة في العشر عشر ذي الحجة، وتولي يوم عرفة من العناية ما يتفوق به على سائر الأيام لما له من عظيم المزية على ما سبقه من الأيام. وإن كنت حاجا فليس من السنة الصيام في يوم عرفة، فإن أتقى العباد وأرغبهم فيما عند الله وأعلمهم بمراد الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في حجه يوم عرفة مفطرا. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا أيها المسلم في كل مكان تأمل ما أمتنا فيه، فإن قدر لك أن تصوم فعند الإفطار تذكر حاجة أمتك، حاجة أمتك الإسلامية، وادعو الله جل وعلا أن يكشف لأواها ويفرج كربها ويعيد لها تعظيمها لدينها ويوفق أفرادها وولاة أمرها للتوبة النصوح. واسأل ربك جل وعلا أن يزيح عن هذه الأمة هذه الغمة المدلهمة التي جلبها لنا تقصيرنا بأمر ديننا وتسلط أعدائنا على مقدرات الناس، ولو كنا متمسكين بالدين في كل مكان حق التمسك لوجدنا من ربنا فرجا من كل بلية ومخرجا من كل كربة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أدهم محمد علي من سوريا، يعمل بالمملكة، يقول: قمت بأداء الحج العام الماضي مقترنا بالعمرة وكان علي الهدي، ولكن كان بحوزتي مبلغ بسيط من المال حوالي 1000 ريال ففقدته ولم أذبح الهدي، وقررت صيام 3 أيام في الحج ثم 7 إذا رجعت. وفي اليوم الثالث من أيام التشريق بعد مغادرتي صحبتي اكتشفت أن الحافظة النقود بأكملها معي، فهل علي شيء الآن رغم أنني لم أقم بذبح الهدي ولا الصيام؟ لا شك أنك مخطئ في هذا التقصير. الإنسان إذا لم يذبح الهدي وكان واجدا لا يجزئه الصيام، فإن الله يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. صيام هذه العشرة إنما هي لمن لا يجد مالا. أنت لو أنك صمت 3 أيام عند فقدك للمال كنت شرعت في البدل فيتسمى، لكن لم تعمل البدل، فالذي أرى أن عليك أن تذبح ذبيحة هي قضاء، هي لا تبطل إذا فات وقتها، ولكنها إذا فات وقتها لا يكون أجرها كأجرها يوم كانت في وقتها. فعليك أن تذبح ذبيحة في مكة، ولا مانع أن تذبح حتى في هذا الوقت لأنها قضاء لشيء مضى. أحسن الله إليكم. بعد ضياع الحافظة التي ذكرت وجدت حافظة أخرى وكنت بأشد الحاجة، فأخذت منها مبلغ من المال حوالي 40 ريال كي أصل عن طريق الأجرة إلى جدة، ثم سلمت هذه الحافظة إلى مكان المفقودات، فما الحكم في المبلغ الذي أخذت؟ هل علي شيء وكيف أرده؟ هذا المبلغ الذي أخذته إذا كانت الحافظة لا تحمل اسما لأحد فتصدق بال40 ريال التي أنفقتها، وإن كانت تحمل اسما فتستطيع أن توصل ذلك إلى صاحب الاسم فافعل. أحسن الله إليكم. أثناء بقائي في منى وأثناء النوم ليلا في مسجد الخيف من منى احتلمت، فقمت واغتسلت وارتديت نفس الملابس ملابس الإحرام وأتممت حجي، هل علي شيء؟ هذا الذي عملته هو العمل المناسب، ليس عليك سوى ذلك، والاحتلام لا ينجس الملابس، وإذا أصاب المني الملابس لا ينجسها، وإنما يغسل رطبا، وإذا فرك وإذا يبس وفرك أجزأ الفرك عن الغسل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا من أحد المستمعين، يقول: من أحرم وهو يريد الأضحية فهل يقص شعره في عمرة التمتع ولا شيء عليه؟ نعم، التقصير في العمرة أو الحلق هذا نسك، ليس بترفه ولا بأخذ للزينة، وإنما هو أداء عبادة، فيقصر أو يحلق إذا أراد الحلق ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. إذا سافر المسلم مع العمل في مهمة رسمية ولا يدري هل يؤذن له أم لا في الحج، كيف يتصرف إذا سمح له في يوم عرفة بالحج؟ إذا سمح له في يوم عرفة بالحج أحرم من مكانه لأنه يصدق عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذكر المناسك الأماكن المواقيت قال من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فالموظف الذي لم يؤذن له إلا وهو في عرفة لم يكن قادرا على أن ينشئ نية إلا في عرفة، فينشئ النية من عرفة يحرم ويؤدي يبدأ بالإحرام بمناسك عمل عرفة ويختم مناسك الحج. أحسن الله إليكم. إذا أراد الإنسان أن يحج عن والديه المتوفين فهل يختلف شيء من أفعال الحج وخصوصا التلبية؟ لا يختلف شيء إلا أن الإنسان يقول لبيك عن فلان، يقول لبيك عن أبي أو عن والدتي أو عن فلان إذا كان غيرهما. أحسن الله إليكم. من كان مع رفقة كبيرة وقد طاف الوداع لكنهم تأخروا أكثر من 9 ساعات لترتيب أمورهم ونزل هو لشراء حاجياته الخاصة في الأسواق هل عليه إعادة الطواف؟ ما داموا متهيئين للسفر وأخرهم استعدادهم وقيامهم بلوازم تجهيز السفر أو الوصول إلى وسيلة النقل فلا حرج، والشراء حاجيات للسفر أو ضروريات لا بأس بذلك ولا يؤثر على الوداع. أحسن الله إليكم. هذا أبو سعد من الرياض يقول حصل لي حادث في سيارة اشتريتها بالإيجار المنتهي بالتمليك ودفعت الشركة التي أمنت عندها المبلغ لأن الخطأ على الشخص الآخر فدفع لي مبلغ 20,000 ريال، هل لي الحق في أخذ المبلغ مع العلم أن شركة التأمين دفعت للشركة صاحبة السيارة التي استأجرتها منهم مبلغ 81,000 ريال وقد وصلهم مني حوالي 40,000 ريال خلال المدة، فهذا فيه غبن بالنسبة لي، هل المبلغ 20,000 ريال يحق لي أخذه لأن الشركة التي صدمني سائقهم سيدفع مبلغ تصليح السيارة كاملا لي لأنهم لا يعلمون بالاتفاق بيني وبين الشركة التي أخذت منها سيارة منتهي بالتمليك؟ لا يظهر لي أنه يحل لك أن تأخذ مبلغا على التأمين إلا إذا كان يجب عليك أن تبذل ما أصاب السيارة، وما دام أن السيارة التي تلفت أو أصابها ما أصابها لن تدفع لهم لأهلها شيئا من المال، وأنت لم تكن مالكا لها فيفوتك شيء، لا يظهر لي أن ما بذل يحل لك، لأن السيارة فيما يبدو وإن كانت وإن كنت لا أرى جواز عقد التأجير بالتمليك المنتهي بالتمليك، لكنك ترى أنها ليست لك في هذه الحالة، ولهذا قبضت البائع الشركة البائعة عليك التأمين الذي على السيارة. إذا كان وضعه هكذا فلا يحل لك ما زاد. أحسن الله إليكم. إذا منع الشخص منح فحل الإبل للآخرين خوفا عليه وكذلك لأنه غالي جدا في الثمن ولأن تلقيح الفحل لإبل ضعيفة يزهد في ثمنه، هل الامتناع من منع منح الفحل حرام؟ إذا كان يضر به هذا الشيء وأن تلقيح هذه الإبل التي ليست من شريفات الإبل ونوابهها يرهق هذا الجمل فلا يظهر للتحريم بالمنع، أما لو أخذت ثمنا لغراب الفحل لإبل الناس فإن هذا محرم، فإن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن عتب الفحل أي غرابه. أحسن الله إليكم. من تونس هذا المستمع كمال الرباع يقول هل يجوز إبرام عقد زواج من امرأة أوروبية مع العلم أن هذا العقد صوري فلا يدخل بهذه المرأة وإنما كي يتسهل عليه الحصول على الإقامة في تلك البلاد مع أن نية الطلاق متوفرة بين المتعاقدين إثر الحصول على الإقامة فهو زواج مصلحي مؤقت؟ لا يحل ذلك، هو احتيال لحصل الأمر ويصحبه نية طلاق فهو مركب من أمور فيما أرى محرمة فلا يحل تعاطيه. نعم. أحسن الله إليكم. عندما يتلف لي شخص ما أغراضا ذات قيمة مثل السيارة أو أجهزة أخرى اقترضها مني، فهل يجوز لي مطالبته بتعويض مع ما أتلفه، مع العلم أن ما صدر منه عن حسن نية وليس متعمدا؟ إن كان عن حسن نية فهو مؤتمن، فينبغي لك أن تترك ذلك، وإن صممت إلا أن تطالبه فإني أسأل الله أن يوفق من ينظر في قضيتكم لمعرفة الحق والقوائد. أحسن الله عليكم. صاحب محل إصلاح أجهزة التلفاز أتلف لي جهاز التلفاز عند قيامه بإصلاحه، فطالبته بالتعويض فقال لي إن ذلك حرام، التعويض هو نوع من الغرامة وهو حرام، فكيف ذلك مع العلم أنه صاحب عمل يجب أن يكون مسؤولا عن عمله؟ على الصانع العامل أن يؤدي ما جنت يده، إذا كان مثله يقدر على تلف ذلك، أما إذا كان لا يستطيع إصلاح الشيء إلا بإتلاف شيء فيه ثم قد يصلح وقد لا يصلح فهذا له شأن آخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.